بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: فرغ القوم قلوبهم من الشواغل فضربت فيها سرادقات المحبة، فأقاموا العيون تحرس تارة وترش أخرى. سرادق المحبة لا يضرب إلا في قاع نزه فارغ. نزه فؤادك من سوانا والقنا، فجنابنا حل لكل منزه. الصبر طلسم عندي بالكسر فجنابنا حل لكل منزه. الصبر طلسم لكنز وصالنا، من حل ذا الطلسم فاز بكنزه. اعرف قدر ما ضاع منك، وابكي بكاء من يدري مقدار الفائت. لو تخيلت قرب الأحباب لأقمت المأتم على بعدك. المأتم لو استنشقت ريح الأسحار لأفاق منك قلبك المخمور. من استطال الطريق ضعف مشيه، وما أنت بالمشتاق إن قلت بيننا طوال الليالي أو بعيد المفاوز. أما علمت أن الصادق إذا هم ألقى بين عينيه عزمه، إذا نزل آب في القلب حل آذار في العين. هان. يقول رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الكلمات تشبه أن تكون أمثالا كما تقدم في غالب ما ذكر في هذا الفصل. يقول: فرغ القوم قلوبهم من الشواغل، أي عن الله عز وجل وعما يكون مانعا من الوصول إليه، فضربت فيها سرادقات المحبة، أي خيام محبته جل وعلا. فأقاموا العيون تحرس تارة وترش أخرى. أقاموا العيون تحرس تارة أن يتطرق العدو إلى هذه المنازل فيفسدها، وترش أخرى أي تدمع. قال رحمه الله: سرادق المحبة لا يضرب إلا في قاع، أي في أرض قاع، وهي الأرض الصالحة للزراعة، لكنه قال نزه فارغ، فقيده بقيدين: نزه أي طيب، قد طيب ونقي من الأذى، فارغ غير مشغول، فإن كان مشغولا فإنه لا يشتغل بما ينفعه. ولذلك كل من عمر قلبه بمحبة سوى الله اشتغل قلبه عن محبة الله. نزه فؤادك من سوانا والقنا، فجنابنا حل لكل منزه. والصبر أي في الوصول إلى ذلك طلسم لكنز وصالنا، أي يحل به لغز وصالنا. من حل ذا الطلسم، أي هذا اللغز أو المبهم، فإن فاز بكنزه. اعرف قدر ما ضاع منك، وابكي بكاء من يدري مقدار الفائت. وهذا لا شك في أن من عرف مقدار ما ضاع منه اشتد حزنه على ما فات. لو تخيلت قرب الأحباب لأقمت المأتم على بعدك. صحيح، لو استنشقت ريح الأسحار، يعني ما يكون فيها من سكنة من رحمات وتنزل فيوض وخيرات، لأفاق منك قلبك المخمور، أي الذي غطي بما يسكره عن استثمار هذه الأوقات. ولهذا لما كان الأخيار قد عرفوا عظيم ما في هذه اللحظات من الخيرات، قال الله تعالى عنهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ما رزقناهم ينفقون. فهذه الآية الكريمة ذكر الله تعالى في سورة السجدة، ذكر الله تعالى فيها حال أولئك من تجافي جنوبهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي تبعد خوفا وطمعا، خوفا من الله تعالى وطمعا فيما عنده ومما رزقناهم ينفقون، فهم مشتغلون بكل ما يقربهم إلى الله من الإحسان أو من أوجه الإحسان. قال: من استطال الطريق ضعف مشيه لاعتقاده بعد لاعتقاده بعد المنال وصعوبة حصوله، وما أنت بالمشتاق إن قلت بيننا طوال الليالي أو بعيد المفاوز. فإن من عظمت رغبته في الوصول هان عليه ما يلقاه من مشاق الطريق. أما علمت أن الصادق إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبا. هذا بيت لسعد بن ناشب، وهو بيان لمن صح عزمه وعظمت رغبته لا يفكر فيما يلقاه من متاعب للوصول إلى غرضه. إذا هم بالشيء ورغب في تحصيله ألقى بين عينيه عزمه، أي جعل كل طاقته ومكنته في وصوله إلى هدفه ولم يفكر بالعوائق. وإذا قال وجنب ونكب عن ذكر العواقب جانبا، قال إذا نزل آب في القلب حل آذار في العين. إذا نزل آب شهر حر وهو أغسطس بتقويم الدارج على ألسنة الناس، إذا نزل آب في القلب حل آذار في العين، يعني بكت العين. قال هانا سهر الحراس لما علموا أن أصواتهم بسمع الملك، وقال من لاح له حال الآخرة هان عليه فراق الدنيا، وقال إذا لاح للباشق الصيد نسي مألوف الكف، يا أقدام الصبر احملي بقي القليل، تذكر حلاوة الوصال يهن عليك مر المجاهدة، وقال قد علمت أين المنزل فحد لها تسر، وقال أعلى الهمم همة من استعد صاحبها للقاء الحبيب وقدم التقادم بين يدي الملتقى فاستبشر بالرضا عند القدوم وقدموا لأنفسكم، وقال الجنة ترضى منك بأداء الفرائض والنار تندفع عنك بترك المعاصي والمحبة لا تقنع منك إلا ببذل الروح، وقال لله ما أحلى زمانا تسعى فيه أقدام الطاعة على أرض الاشتياق، وقال لما سلم القوم النفوس إلى رائد الشرع علمها الوفاق على خلاف الطبع فاستقامت مع الطاعة كيف دارت معها، وإني إذا استقت رقاب مطيهم وثوب حادم بالرفاق عجول أخالف بين الراحتين على الحشا وأنظر أني ملثم فأميل. قال رحمه الله: فصل. علمت كلبك فهو يترك شهوته في تناول ما صاده احتراما لنعمتك وخوفا من سطوتك، وكم علمك معلم الشرع وأنت لا تقبله. وقال: حرم صيد الجاهل والممسك لنفسه، فما ظن الجاهل الذي أعماله لهوى نفسه. وقال: جمع فيك عقل الملك وشهوة البهيمة وهوى الشيطان، وأنت للغالب عليك من الثلاثة، إن غلبت شهوتك وهواك زدت على مرتبة ملك، وإن غلبك هواك وشهوتك نقصت عن مرتبة كلب. وقال: لما صاد الكلب لربه أبيح صيده، ولما أمسك على نفسه حرم ما صاده. لما صاد الكلب لربه يعني لصاحبه أبيح صيده، يعني حل أكل ما صاده الكلب، ولما أمسك على نفسه يعني أمسك الصيد لأجل نفسه ليأكل منه حرم ما صاده أي حرم على سيده أكله، لقول الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم. وهذا تمثيل أن العمل إذا كان خالصا فإن الله تعالى يقبله، فما كان من العمل لله كان موضع القبول، وما كان العمل لحظ النفس كان خبيثا غير مقبول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم. وقال: مصدر ما في العبد من الخير والشر والصفات الممدوحة والمذمومة من صفة المعطي المانع، فهو سبحانه يصرف عباده بين مقتضى هذين الاسمين، فحظ العبد الصادق من عبوديته بهما الشكر عند العطاء والافتقار عند المنع، فهو سبحانه يعطيه ليشكره ويمنعه ليفتقر إليه، فلا يزال شكورا فقيرا. مصدر ما في العبد من الخير والشر والصفات الممدوحة والمذمومة من صفة المعطي المانع، أي كل ذلك يرجع إلى هذين الوصفين، أن الله معط مانع جل في علاه، فهو سبحانه يصرف العبد بين مقتضى هذين الاسمين، مقتضى العطاء وهو الشكر، ومقتضى المنع وهو الافتقار والذل والخضوع واللجأ والإلحاح، فهو يعطيه ليشكره ويمنعه ليفتقر إليه، فلا زال شكورا فقيرا. نعم. قال رحمه الله: فصل. قوله تعالى: وكان الكافر على ربه ظهيرا، هذا من ألطف خطاب القرآن وأشرف معانيه، وأن المؤمن دائما مع الله على نفسه وهواه وشيطانه وعدو ربه، وهذا معنى كونه من حزب الله وجنده وأوليائه، فهو مع الله على عدوه الداخل فيه والخارج عنه، يحاربهم ويعاديهم ويغضبهم له سبحانه، كما يكون خواص الملك معه على حرب أعدائه، والبعيدون منه فارغون من ذلك غير مهتمين به، والكافر مع شيطانه ونفسه وهواه على ربه، وعبارات السلف على هذه تدور. ذكر ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال: عونا للشيطان على ربه بالعداوة والشرك. وقال الليث عن مجاهد قال: يظاهر الشيطان على معصية الله يعينه عليها. وقال زيد بن أسلم: ظهيرا أي مواليا، والمعنى أنه يوالي عدوه على معصيته والشرك به، فيكون مع عدوه معينا له على مساخط ربه. فالمعية الخاصة التي للمؤمن مع ربه وإلهه قد صارت لهذا الكافر والفاجر مع الشيطان ومع نفسه وهواه وقربانه، ولهذا صدر الآية بقوله: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وهذه العبادة هي الموالاة والمحبة والرضا بمعبوديهم المتضمنة لمعيتهم الخاصة، فظاهروا أعداء الله على معاداته ومخالفته ومساخطه، بخلاف وليه سبحانه فإنه معه على نفسه وشيطانه وهواه. وهذا المعنى من كنوز القرآن لمن فهمه وعقله، وبالله التوفيق. يقول رحمه الله: قوله تعالى: وكان الكافر على ربه ظهيرا، وهذه الجملة آخر الآية التي كان صدرها قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. يقول رحمه الله: هذا من ألطف خطاب القرآن وأشرف معانيه، من ألطف يعني من المعاني، من الآيات التي فيها معاني خفية دقيقة، فاللطف هو ما دق وخفي. قال: وأشرف معانيه، يعني وأعلى ما فيه من المعاني في القرآن، معانيه متفاوتة في المنزلة والفضل، وكله خير وفضل، وإن المؤمن دائما مع الله على نفسه وهواه وشيطانه وعدو ربه، هذا بمفهوم المخالفة، لأن الله تعالى قال: وكان الكافر على ربه ظهيرا، و خلافه المؤمن، فإن المؤمن مع ربه ظهيرا على نفسه وهواه والشيطان. قال: وهذا معنى كونه من حزب الله وجنده وأوليائه، فهو مع الله على عدوه الداخل فيه وهو نفسه، والخارج عنه وهو الشيطان وقرناء السوء يحاربهم ويعاديهم ويبغضهم له سبحانه، أي لأجله سبحانه وتعالى، كما يكون خواص الملك معه على حرب أعدائه، والبعيدون من فارغون من ذلك غير مهتمين به. قال: والكافر، هذا ما دلت عليه الآية، مع شيطانه ونفسه وهواه على ربه. قال: وعبارات السلف على هذا تدور يعني في بيان معنى الآية، وذكر فيما نقل عن سعيد بن جبير قال: كان عونا للشيطان على ربه بالعداوة والشرك، ومثله كلام الليث. قال: فالمعية الخاصة التي للمؤمن مع ربه وإلهه قد صارت لهذا الكافر والفاجر مع الشيطان، وكان الكافر على ربه ظهيرا فهو مع الشيطان، وأما الأول فهو مع ربه على نفسه وهواه وشيطانه وهو المؤمن. قال: فالمعية الخاصة التي للمؤمن مع ربه وإلهه قد صارت لهذا الكافر والفاجر مع الشيطان ومع نفسه وهواه وقربانه. ولهذا صدر الآية بقول: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، فلا يدركون من عبادتهم شيئا يعود عليهم بالنفع. قال: وهذه العبادة بس فسرها هي الموالاة والمحبة والرضا بمعبوديهم. الموالاة تقتضي النصرة والمحبة والرضا بمعبوديهم المتضمنة لمعيتهم الخاصة، فظاهروا أعداء الله على معاداته ومخالفته ومساخطه، بخلاف وليه سبحانه فإنه معه، أي مع ربه على نفسه وشيطانه وهواه. وهذا المعنى من كنوز القرآن، أي من مما فيه من ثمين المعاني ونفيسها، فالكنز هو الشيء الثمين المخبأ للضرورات والمهمات لمن فهمه وعقله، وبالله التوفيق. نعم. قال رحمه الله: فصل. قوله تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، هذا في صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان. قال الله في جملة صفاتهم: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. يبين معنى ذلك فيقول: قال مقاتل: إذا وعظوا بالقرآن لم يقعوا عليه صما لم يسمعوه، وعميانا لم يبصروه، ولكنهم سمعوا وأبصروا وأيقنوا به. وقال ابن عباس: لم يكونوا عليها صما وعميانا، بل كانوا خائفين خاشعين. وقال الكلبي: يخرون عليها سمعا وبصرا. وقال الفراء: وإذا تلي عليهم القرآن لم يقعدوا على حالهم الأولى، كأنهم لم يسمعوه، فذلك الخرور. وسمعت العرب تقول: قعد يشتمني، كقولك قام يشتمني وأقبل يشتمني. والمعنى على ما ذكر: لم يصيروا عندها صما وعميانا. وقال الزجاج: المعنى إذا تليت عليهم خروا سجدا وبكيا سامعين مبصرين لما أمروا به. وقال ابن قتيبة: أي لم يتغافلوا عنها، كأنهم صم لم يسمعوها وعمي لم يروها. قلتها هنا أمران: ذكر الخرور وتصليت النفي عليه، وهل هو خرور القلب أو خرور البدن للسجود؟ وهل المعنى لم يكن خرورهم عن صمم وعمه، فلهم عليها خرور بالقلب خضوعا أو بالبدن سجودا، أو ليس هناك خرور وعبر عن القعود؟ قوله تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، معناه أن من صفات عباد الرحمن أنهم إذا ذكرهم مذكر بحجج الله وبراهينه لم يكونوا صما لا يسمعون، ولا عميا لا يبصرون، ولكنهم إيقاظ القلوب، قلوبهم يقظة، فهماء العقول، يفهمون عن الله ما يذكرهم به، ويفهمون عنه ما ينبههم إليه، فيعون المواعظ التي جاءت بها الآيات ويسمعونها ويعقلونها وتعيها قلوبهم. وقوله لم يخروا عليها صما وعميانا، أي أنهم لم يكونوا في نظرهم للقرآن على حال من لا يفقه ومن لا يسمع ومن لا يبصر، كما قال الله تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، فأولئك قوم عمت أبصارهم وصمت آذانهم عن الحق فلا يسمعون الهدى ولا يقيمون له وزنا. فقولوا لم يخروا عليها صما وعميانا، أي لم يصموا عن الآيات ولا عموا عنها ولم يصيروا على باب ربهم صما وعميانا، بل كانوا أهل بصر وفكر ونظر. قال رحمه الله في ختم البيان بعدما ذكر، قال قلت ها هنا أمران، ذكر الخرور هذا واحد، وتسليط النفي عليه هذا اثنين، لم يخروا فذكر الخرور ونفى وسلط عليه النفي، ثم قال وهل هو خرور القلب أم أو خرور البدن للسجود. نكمل إن شاء الله في القراءة القادمة.